فصل الواجب لغة السابق والثابت. الآن بدأنا بالأحكام التكليفية التي سبقت الإشارة إليها. الأحكام التكليفية خمسة كما سبق: إيجاب، مستحباب، الإباحة، والكراهة. الآن سنفصلها. فبدأ بالواجب، فقال الواجب لغة السابق والثابت كما قال سبحانه: فإذا وجبت جنوبها أي سقط. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: سمعنا وجبة أي سقطة. فلما سأل الصحابة رضي الله عنهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا حجر وقع من كذا مئة سنة فلم يصل إلى قعر جهنم والعياذ بالله إلا أهل اللحظة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الواجب الساقط والثابت، وشرعا عرف بعدة تعاريف اختار المصنف رحمه الله منها هذا التعريف، فقال: ما ذم تاركه قصدا مطلقا. ما ذم تاركه قصدا مطلقا. شيخ في كلمة عندي زيادة، وهي ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. نعم، هذه كلمة موجودة عندي تحت بس مو موجودة في المدينة، أو لعلها مهمة، لأن الذم هنا لابد يكون محله الشر. فما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. قوله ما ذم أولى من قوله ما عوقب أو ما ترتب عليه عقاب. ليش؟ قد يقبر لأن الذنب لا ينفك عنه، صح؟ أما العقوبة فقد تنفك، صح؟ واضح؟ فقوله ما ذم هذا أوضح، لأن الذنب لا ينفك عن تارك الواجب طبعا بالقيود الإسلامية. وأما العقوبة فقد إيش؟ فقد تنفك شرعا. طبعا قرض بذلك الذم العقلي أو العرفي، أن قد يذم شيء عرفا لكنه لا يذم شرعا. تاركه قصدا خرج بذلك من ترك الواجب بلا قصد فلا يذم ولا يعتبر ترك واجبا. فكالنائم، أفعال النائم كمن ترك الصلاة نائما هو معذور، أو الناسي هو المخطئ أو المجنون إلى آخره. قصدا مطلقا، كلمة مطلقة هنا لها احتمالان عائدة على ماذا؟ احتمال الأول أن تكون عائدة على الذم، تقول ما ذم تاركه ذما مطلقا. ذم المفعول لماذا؟ وذم المكروه. ليش؟ شلون وجه ذلك؟ ما المكروه لا يذم مطلقا، إنما يذم من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، فأكثر استحباب. لا، هو الذم هنا لماذا قال ذم المطلقة؟ لكي يدخل أنواع الواجب. فالواجب الذي هو ركن من أركان الإسلام تاركه يذم، ليس كتارك الواجب الذي هو أقل مرتبة. فذمه ذم الأول يختلف عن ذم الثاني. فلكي ندخل كل الواجبات في التعريف قلنا مطلقة، حتى يدخل الذم الشديد والذم الذي دون ذلك. هذا وجه عود قوله ذما على عوله عفوا مطلقا على ذم. والوجه الثاني والقول الثاني أن قوله مطلقة عائد على الترك، ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، أي تاركه مطلقا، واضح؟ أي تركا مطلقا. لماذا؟ ليدخل أيضا أنواع الواجب. فالواجب عندنا كما سيأتي واجب مخير وواجب موسع وواجب محتم وواجب مضيق. فالترك في هذه الواجبات مختلف، فهناك ترك يسير وهناك ترك يعني مباح له أن يتركه. فقوله مطلقة ليدخل كل أنواع الترك حتى يشمل التعريف كل أنواع الواجب، هذا تعريف. في تعريف آخر للواجب ما أمر به على وجه الإنسان. أيوة. هذا لعله ممكن أشمل ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما ورتب الثواب على فاعله والعقاب على تاركه. لعل هذا التعريف لعله أوضح. ما أمر به الشارع خرج به ثلاث أشياء، خرج به المحرم لأنه ما أمر به، خرج به المكروه، خرج به المباح، وبقي المستحب والواجب. أمرا جازما خرج به المستحب وبقي الواجب، ثم قال ورتب الثواب على فاعله والعقاب، والأدق أن يقال ويستحق تاركه العقاب، لأننا سبق أن قلنا أنه ليس بالضرورة أن يعاقب، قد يعفو الله عز وجل عنه. طيب، ثم قال ومنه أي من الواجب. نعم. صحيح في الحد الجميع يكون جميع المالية، وهذا لا يمنع من دخول الدمع. أي تعريف دم المثل يكون مثل. نعم. عشان لا يمنع من دخول إطلاق دم على من تركه لعذر. مثل إيش؟ يعني عشان لو تركه هم يكون مذم تاركه قصدا مطلقا. فلو تركه لعذر يذم على هذا التعريف. ما يذم، ليش؟ لأنه قال قصدا. تركه قصدا. صحيح، ولكن قصدا يعني لتركه يعني قصدا لا تتركه. أي واضح؟ خرج به الناسي والمعذور والممنوع في مانع ونحو هذا، ما تركه متعمد لترك الواجب، تركه لمانع. طيب الآن كأن يعني هناك سؤال مقدم، يقول لما تقولون أنه ذم تاركه أو رتب عليه الثواب، في واجبات ما فيها ثواب، في واجبات ما فيها ثواب، هل في واجب ما عليه ثواب؟ لا. أبني يقول لكم بلى، ما الذي في واجب؟ يقول ومنهم ما لا يثاب على فعل كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعل مع غفلة. واضح؟ يعني الآن نفق الواجب، الواحد ينفق على زوجته أو على عياله، نفق واجب قصب عليه، صح؟ هل يؤجر بذلك؟ لا، ولا يؤجر إذا لم يحتسب. أيوة، لا، على حسب المية. واضح؟ كذلك رد الوديعة، أنت غصب عليك ترد، هل يؤجر عليه؟ إذا نوى. إذا نوى. كذلك رد الغصب، إذا نوى. طيب، لماذا هذه المسائل جعلنا فيها حالات لا يجر فيها، والواجبات الأخرى ما جعلنا فيها حالات لا يجر، مثل الصلاة، مثل الذكر، الشهادتين، إيش معنى هالأشياء هذه؟ ها؟ عندي سؤال عن الصلاة. الصلاة إن تركها أو ضاق وقتها عن الثانية. أيوة. فواجب عليه أن يؤديها. نعم. نقضيها ولا يؤجر عليه ان ترك قصدا. ليش ما يؤجر عليه؟ لا يؤجر عليه، له القضاء وليس له الاجر. اضاق الوقت الاولى عن الثانيه وتعمد الترك وتعمد ان يتركها لكن صلاها مع الثانيه، يكون تهاون. يعني اعطني مثال، الظهر والعصر مثلا. مثال الظهر والعصر. صلى الظهر مع العصر، يعني اخر الظهر بعذر ولا بدون عذر؟ بدون عذر، تكاسلا. كيف ما يؤجر؟ وأداها له الأداء، له الأداء وليس له الأجر. نعم. ما يكون استثناء. ممكن ممكن وارد هذا، لكن لأن هذا سيأتينا في باب القضاء. كنت أتكلم عن الواجب اللي بدون قضاء أداء. بصير نقول مثلا أن هذا الحق بين العبد والعبد، فما يجر عليه، فذاك بين العبد رضى في باب العلم. لا، مو كذي، في ضابط أوضح. الضابط هو المسائل التي العدد التي يعني يفعلها الناس عادة يفعله الكفار والمسلمون، ها؟ وهي واجبة لا يثاب عليها إلا إذا احتسبها، بخلاف العبادات الشعائرية الواضحة. الشعائر نستطيع أن نفرق بين أن هذه شعائر وهذه إيش؟ ليست شعائر. فمثلا عندك صلة الأرحام، زيارات الأقارب مثلا، نفقات الواجبة، رد الودائع، هذه واجبات لكن لا تؤجر عليها إلا مع الاحتساب. فإذا غفلت عن النية فيها وحصل حالك حال بقية الناس، حتى الكفار يفعلون هذا، الكفار يردون الودائع اللي عليهم وينفقون على عيالهم، مش فرقت عنهم إذا ما احتسبت الأجر، واضح؟ إذن يعني لا بد من احتساب الأجر من ذلك وإلا لا يقدر على ذلك. ثم قال ومن المحرم ما لا يثاب على ترك. بعدين في نسختين، النسخة اللي عندي كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك، في نسخة كتركه غافلة. أنا سامع نسخة كتركه غافلة، نعم، وهذه اللي موافقة للشرع، شرع التوبة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المحرمات لا تؤجر على تركها إلا إذا احتسبت ترك، لأن نحن الآن تركين لمحرمات، هل نؤجر على كل محرم تركينا؟ لا. فمتى تؤجر؟ إذا استحضرت أو هممت أو تعرض لك ثم قصدت تركه، واضح؟ في هذه الحالة تؤجر على يعني يقول كتاب الكبار شيخ الذهبي واحتسب احتسب نعم. ثم قال والفرض لغة، طبعا بعد ما عرف الواجب عرف مرادفه، لأن الواجب والفرض عندنا في المذهب واحد مترادف، واضح؟ والفرض والواجب ذو ترادف ترادف، ومال نعمان إلى التخالف، نعمان اللي هو أبو حنيفة في البيت، بس والفرض والواجب ذو ترادف ومال نعمان إلى التخالف، يعني اختلف الواجب، فرق بين الواجب والفرض. شيخ بس لسه ما شيخ ما يفرقون هذا الكوكب الصاد السيوطي. قال والفرض لغة التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة، هذه معاني فرض اللغة. التقدير ومنه الفرائض المقدرات، فرضت لك كذا قدرت لك كذا، فرضت لك كذا قدرت لك كذا. ومنه والتأثير فيقال فرض في الشيء أي حز فيه حزا وأثر فيه تأثيرا معينا. والإلزام كما في قول الله سبحانه وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها، على معنى من يرى أن الفرض في هذه الآية بمعنى الإلزام. ومنه الفرض اللي هو ما نحن فيه الآن، المراد فيه الواجب بمعنى الإلزام. والعطية كانت تقول فرضت لك كذا أي أعطيت لك. والإنزال كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن نرادك إلى معاد، أي أنزل عليك القرآن. والإباحة هذه المعاني اللغوية للفرض. ثم قال ويرادف الواجب شرعا، أي في تعريفه الفرض والواجب مترادفا، وثوابهما سواء وصيغتهما. لكن ذهب، طبعا هذا مذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية أن الفرض والواجب ذو ثواب، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنهما متخالفين، وقال الفرض ما ثبت إيش بالدليل القطعي، والواجب ما ثبت بالدليل الظني. هناك قول ثالث في هذه المسألة ذهب له الإمام نجم الدين الطوفي، قال لا، قال الخلاف بين القولين لفظي، ما يقول انت ايش حاجه مختلفه. فالجمهور متفقون على أن الواجب لا على أن الواجب منه ما ثبت بالقطع ومنه ما ثبت بالضبط صح؟ صح والجمهور يقولون كذي؟ أكيد فيقول الحنفية والجمهور عليكم السلام قد اتفقوا على أن الفرض الثابت بالقطع يسمى فرضا والذي لم يثبت بالقطع ثبت بالظن أنتم سميتموه فرضا وهم سموه واجب التسمية لفظية يعني شو يقول؟ يقول أنتم يا الجمهور اللي ما فرقتوا بالواجب والفرض عندكم أن الواجب متفاوت في عندكم واجب ثبت بقطع وواجب ثبت بظن وهذا تسمونه فرض وهذا تسمونه فرض وهذا تسمونه واجب وهذا تسمونه واجب فأنتم في التقسيم مع الحنفية متفقين في تقسيمكم الواجب إلى واجب ثبت بقطع واجب ثبت بظن بس هم سموا هذا واجب وأنتم سميتوه فرض وواجب وهم لم يسموه فرضا وواجب بل سموه واجب واضح؟ فش يقول الطوفي؟ يقول أنتم مع الحنفية متفقون على أصل التقسيم بس مختلفون في التسمية ولكن طبعا كلامه لا يسلم رحمه الله ليش؟ الحنفية يسمونها العلة أي لأن الحنفية رتبوا على ذلك أشياء بخلاف الجمهور فالحنفية كفروا من أنكر الواجب من أنكر الفرض ولم يكفروا من أنكر الواجب ولفظي ذا المسألة كفروا من أنكر الفروض ولم يكفروا من أنكر الواجب لأن من أنكر الفرض أنكر دليلا قطعيا ومن أنكر الواجب لم ينكر دليلا قطعيا وبعض الأشياء الأخرى أيضا اللي رتبوها على على على ذلك إذن المسألة خلاف معنوي خلاف حقيقي وليس لفظيا لكن في عند الجمهور أنه مترادف قال ويرادف الواجب شرعا وثوابهما سواء سميتهما سميت واجب سميت ثوابهما سواء وصيغتهما أيضا واضح؟ يعني صيغة الأمر بهما واحدة والآن سيذكر بعض صيغ الواجب ثم قال وهذه صيغ الواجب لك أن تعرفها تضع لها عنوان جانبي صيغ الوجوب قال وحتم ولازم وإطلاق الوعيد وكتب لكم نص في الوجوب حتم الحتم يعني بمعنى الوجوب والفرض ومنه قول الله سبحانه وتعالى كان على ربك حتما مقضيا أي واجبا واللازم أيضا بمعنى الواجب ومنه قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الزكاة حديث زكاة الإبل قال ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده أخذ منه إبل لبون فنص النبي عليه الصلاة والسلام على اللزوم ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده أخذ منه إبل لبون الصيغة الثالثة إطلاق الوعيد من لم يفعل كذا فعليه كذا وكذا وكذا من ترك كذا فعليه كذا وكذا يقول على الوجه وإلا لم يتوعد عليه بالعقاب وكتب عليكم كتب أي فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل كتب عليكم القتال وهو كره لكم هذه كلها تدل على إيش على الوجه قال هذا نص في الوجوب نص في الوجوب ثم قال وإن كنا الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو قرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل على شو عندكم نسختكم نفس الشيء فرض دل على فرض فرض فرض هكذا فرضين فرضين أي طبعا الصحيح دل على فرضيته صلحوا هذه كما هي في الشرح دل على فرضيته وهذا الصحيح. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو الآن قاعد يعدد صيغ الوجوب. شلون من ضمن صيغ الوجوب اللي نعرف فيها إذا عبر عن العبادة فيصير البعض المعبر عنه هذا واجب. لماذا؟ لأن العرب لا تعبر أو لا تكني عن الشيء إلا بأخص ما فيه، واضح؟ فتقول اعتقت رقبة، اعتق الجسد كله، لكن لأن الرقبة هي الحياة، يعني إذا انقطعت الرقبة ما في حياة، بخلاف اليد إذا انقطعت ممكن يعيش، بس الرقبة إذا انقطعت ما يعيش، واضح؟ فيصبح هنا نستفيد أو نستدل على وجوب القراءة في الصلاة بهذه الآية، قال وقرآن الفجر، والمعنى صلاة الفجر ليس كذلك، لكنه كنا عن الصلاة بالقرآن، فدل على أن القراءة، قراءة القرآن مطلق القراءة في الصلاة واجبة، واضح؟ كذلك محلقين رؤوسكم دل على أن التقصير الرأس أو حلقه من واجبات الحج والعمرة، قال دل على فرضيته، ثم قال وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب يعاقب بتركه ويثاب به. هذه المسألة المشهورة من مسألة مقدمة الواجب، وعندنا مقدمتان، مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب. ما معنى هذا؟ مقدمة الوجوب أي ما لا يجب عليك إلا بحصوله، فهذا لا يجب عليك، مثل حولان الحول، ما يجب عليك الزكاة إلا بحولان الحول، أنت مو مكلف بحولان الحول، كذلك بلوغ النصاب في الزكاة، أنت ما يجب عليك الزكاة إلا إذا إيش بلغ مالك نصابا. هل يجب عليك أنك تبلغ مالك النصاب حتى يتزكي؟ ولكن ما لا يتم الوجوب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما الفرق؟ في الفرق ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الوجوب يصيرها بعبارة أخرى أوضح، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. إيه؟ لا ما يتم عليك، ما لا يتم الواجب إلا به فمفروض عليك يعني. ماشي، شو الفرق بينهم؟ ما الفرق بينهم؟ ما لا يتم الواجب إلا باختيارك إيه؟ فهو واجب، وما لا علاقة لك باختيارك فهو غير واجب. ماشي، هل أنت تستطيع تختار أن يبلغ مالك النصاب؟ بلى، مو باختيارك، تستطيع تشد حيلك. لا أقل. ما كان سبب لوجوب العبادة فليس واجب. أيوة. وما كان سبب وما كان شرطا أو سبب لفعل العبادة ما بعد وجوبها فهو واجب. أيوة. هذا صحيح. أنه ما كان سببا في شغل ذمتك في العبادة وجوبها عليك، يعني العبادة الآن هي ما شغلت ذمتك بها، فلي الشيء الذي يجعل ذمتك مشغولة ما يجب عليك. يعني مثلا ما حال الحول؟ ما وجد، هل ذمتك مشغولة بالزكاة؟ جواب لا. زوال الشمس، صلاة الظهر قبل زوال الشمس، هل ذمتك مشغولة بصلاة الظهر؟ ذمتك مشغولة صلاة الظهر قبل الزوال، قبل أذان الظهر؟ لا. إذا كانت العبادة لم تشغل ذمتك بها بعد، لا تكلف بتحصيلها، تحصيل هذا. أما إذا شغلت ذمتك ووجبت عليك، وجب عليك كل وسيلة لأدائها. أذن الظهر شغلت ذمتك ولا لا؟ خلاص، إذن يجب عليك الآن فعل الصلاة وفعل كل ما لا يمكنك فعل الصلاة إلا به، وهو ثلاث أنواع كما سيأتي: شرعي وعقلي وعادي. الشرعي فالوضوء، والعقلي كالمشي إلى مكان الصلاة، ها؟ والعادي كمثلا ركوب السيارة مثلا. إذا ما يمكنك أن تصلي إلا بركوب السيارة عادة تركب السيارة. واضح الفرق بين الصورتين؟ ما لا يتم الواجب أي شغل ذمتك بالواجب إلا به فليس بواجب. يعني ذمتك الآن مو مشغولة، الأشياء التي تجعل ذمتك مشغولة مو واجب عليك، مو واجب عليك أنك تحصل النصاب حتى تشغل ذمتك، ولا واجب عليك أنك تخلي الشمس تزول عشان تصلي الظهر، ولا واجب عليك حوالي حول الدز الأيام حتى، مو واجب عليك. أما إذا شغلت الذمة وجبت عليك فكل وسيلة لا يمكن فعل واجب إلا بفعلها تجب. فقال ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلق أبدا، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف. طبعا أيد الواجب المطلق حتى يعني يدخل يعني الواجبات، يعني مثلا يعني مسألة الحائض، صلاة الحائض، الحائض شغلت ذمتها بالصلاة والمناجاة، شغلت ذمتها، لكن في مانع منع منك للصلاة، ما تكلفي بزيارة الحائض، واضح؟ لأنها مو ليس بمقدورها. فقوله مطلقا حتى يدخل جميع الحالات، يعني جميع الحالات منها الحائض التي منعت من أداء الصلاة بسبب حيضها. قال إلا به، لاحظ القيد، وهو مقدور لمكلف، أما غير المقدور عليه فلا يكلف بإزالته. ثم قال فواجب يعاقب بتركه ويثاب بفعله. وإحنا قلنا هي لها ثلاث أنواع، اللي هو ما لا يتم الواجب إلا به، إما أن يكون شرعي وذلك الشروط الشرعية كالطهارة وستر العورة ونحوها واستقبال القبلة، وعقلي كمثلا الحج عقلا، هل يجوز أن تحج وأنت في الكويت ولا لازم تسافر؟ هل سهران عقلا هذا يجب عليك أن تسافر ويجب عليك أن تحج. العادي يعني ممكن عقلا يتصور حدوثا منك، لكن في العادة ما يمكن إلا به تفعل، مثل ما قلنا مثلا المشي إلى مكة مثلا، متصور عقلا أنك تمشيها مشي صح، متصور يعني مو مستحيل، لكن عادة ما تصير إلا بوسيلة نقل فتجب. نعم لكن يمكن حصولها بدون مشي. نعم يمكن عقلا بس مو عادة، يعني في زمننا هذا عقلا يمكن أني أمشي، بس هل يسمحوا لك؟ ما يسمحوا لك مثلا، أو ما راح تقدر شدة الحر وكذا وكذا. عقلا متصور لكن عادة مو متصور، يعني يقول لك فلو واحد ما وجد شيء يركب ما نقول له لا أنت تقدر، يجب عليك كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فتروح تمشي، لا هذا عقلا ما أقدر، عادة عقلا ممكن بس عادة لا. تمارين إيش تقول؟ أوكي عادي إذا ما تقدر فهو ماشي ما في. هم كانوا بعاد بعد طوعينهم، كانوا يمشونهم من هناك يعني من الأندلس ما يقدروا محلش سبحان الله. طيب ندش شوية بهذا، يلا ناخذ شوية ونشرح القصة كلها. ثم قال فصل العبادة كل معين وقتها لم توصف في أداء ولا قضاء ولا إعادة. قال العبادة إلا معين وقتها وذلك كالنوافل المطلقة، ما توصف إن والله هذه إعادة ولا أداء ولا قضاء، لأنها ما لها وقت أصلا. فمسألة الإعادة والقضاء والأداء فرع عن الوقت، إذا عبادة لا وقت لها مثل التسبيح والذكر المطلق والصلاة والنفل المطلق لا يوصف بإيش؟ القضاء والقضاء لأنه ليس له وقت أصلا. وإن عين أي الفعل ولم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط، يعني عين عليك فرض عليك الحج سواء بفرض الشرع أو بفرضه على نفسك بالنذر، وكفارة عليك كفارة بس ما تحدد متى، يعني متى وقت الطلاق يجب عليك، فرض عليك توصف بأداء فقط. ثم استدرك كأنه قال واحد كأنه سؤال هنا سؤال مقدر، كيف تطلق على الحج أنه لا قضاء فيه ونقول نحن هذا قضاء الحج؟ أجاب قال وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي. عندكم في مقتضى لا قضاء لشبهه بمقضي، يعني بالحج المقضي أو بالفعل المقضي لا لأنه فيه القضاء. الآن إحنا قلنا الحج يجب عليك في العمر مرة ماشي، فإذا فعلته خلص سقط عجزك، فما يوصف إلا بالأداء فقط. واحد يقول طيب والقضاء حج القضاء، نقول هذا تسمية مو لأنه فيه قضاء وإنما لشبهه بالقضاء. ليش؟ لأن الحج وقته محدود بفعل الحج وليس له وقت معين أنت تجاوزته فأصبح قضاء، لا، لأن العمر كله وقت الحج ليس له وقت محدود. صحيح، ولكن أنت إذا فعلته على الفورية ثم فسد. لا وجب في السنة الأولى ثم في السنة الثانية قضاء على الأولى. يوسف. نعم هو يسمى قضاء، لكن هم كانوا يقولون يعني مو قضاء بمعنى القضاء مثل الصلاة لما يطلع وقتها، لا، قضاء بمعنى أنه يشبه القضاء. وعم هذا الفرق يعني مجرد اصطلاحات عند الفقهاء لا مشاحنة. أنا ما بين عندي فرق بين الصلاة وقضاء الحج الاثنين وقت وخرج. لا الصلاة لها وقت موسع، لها بداية ولها نهاية، لكن الفرض الحج صحيح له وقت موسع لكن ما يمكن أن تفعله إلا به وقت مغيب ثلاثة أيام أو أربعة أيام. فإذا فات يجب أن تفعل الحج تماما كما هو في الوقت السنة اللي بعد خلاص. صحيح، لكن مو مثل الصلاة اللي لها وقت، مو مثل الحج ما تقدر تفعله إلا بشهر، إلا مثلا لو قلنا الحج تفعله لك شهرين تفعله بصلاة. يعني الصلاة ما يلزم أن يعيدها في نفس الوقت. أحسنت. فالحج مثلا ليش ما تسميه إعادة؟ ما له وقت محصور تعيده فيه. شيخ ما في فرق بين الحج والصلاة إذا فاتت وهو التواب. الصلاة إذا فاتت صليها لا ثواب عليها إنما سقط واجب. أما الحج إذا فاتك سنة شيخ هل يقال لا ثواب عليه؟ لا ثواب عليه. فاتك ولا في قصدك الحج الفاسد؟ لا الحج إذا فاتك، إذا فاتك سنة الأمر الفوري تأثم. تأثم لكن هل لك ثواب على الحج؟ ثواب تأثم على التأخير وتوجب على فعل الحج، بس تأثم على التأخير لكن توجب. وصار نفس الشيء شيخ؟ والله الصلاة ما هذه الله تأثم. قال وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء. ما في شيء اسمه قضاء القضاء. فالعيد الصلاة إذا فعلتها في وقتها أداء، فإن أعدتها في الوقت إعادة، فإن خرج وقتها قضاء، فإن أخرت القضاء عن وقته ما يسمى قضاء القضاء، كل قضاء كل الفاظ يعني اصطلاحا. قال وإن حد يعني العبادة أو الواجب حد بوقت وصفت أي العبادة بالثلاثة الأداء والإعادة والقضاء سوى جمعة. جمعة لها حد، لها حد من بعد الشروق إلى أذان العصر، بس يقول لك ما توصف بالقضاء لا توصف، بس يقول لك أداء وإعادة صلى ظهرا لا تظهر. أيوة لأن الجمعة إذا خرج وقتها لا تصلى جمعة، تصلى إيش؟ تصلى ظهرا. نعم بس شيخ قد يقال نعم قد يقال إيش؟ على غير المذهب شيخ أن تظن الجمعة هل هي صلاة مستقلة أو بدلا عن الظهر؟ لا إحنا على المذهب أن الصلاة جمعة مستقلة، صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر. إذا بدلا عن الظهر نعم ممكن تسمى قضاء. ثم قال والأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. هذا تعريف الأداء، الأداء ما فعل في وقته خرج بذلك ما فعل بعد وقته القضاء. المقدر له أولا خرج به ما فعل في وقته المقدر له لكن ليس أولا ثانيا. مثل إيش؟ مثل الإعادة أو مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا تقدير ولا مو تقدير؟ تقدير، فيصليها إذا حدد الوقت، ولكنه تقدير ثاني وليس أولا، فلا يدخل فيه، فلا يسمى أداء. شرعا خرج به ما قدر بوقت لا بأصل الشرع، مثل إيش؟ مثل من حكم عليه بالإعدام وضاق عليه وقت الصلاة مثلا، وتقدرت عليه الصلاة لا بأصل الشرع وإنما بفعل الموت، فهذا لا يسمى أداء شرعا. قال: والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء، هذا ضابط القضاء، ولو لعذر، يعني ليس لا يلزم من القضاء أن يأثم. ثم قال: تمكن منه، أي سواء كان قد تمكن من فعل العبادة في أثناء الوقت كمسافر في مسألة الصوم في رمضان، مسافر إذا أفطر في رمضان هو ممكن أن يصوم، أو لا أو لم يتمكن منه. لماذا لم يتمكن؟ لعدة أمور، قد يكون لمانع شرعي كحيض فيسمى قضاء، أو عقلي كنوم لوجوبه عليهم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الحائض والنائم مكلفين، واضح؟ ولكن منع من فعله من فعل عبادتهم مانع شرعي، لكن هم مو مكلفين، مكلفين. لذلك قال يسمى فعلهم قضاء. قال: ولو لعذر تمكن منه، يعني الفعل في أثناء الوقت كالمسافر، أو لا لمانع شرعي كحيض أو عقل كنوم لوجوبه عليه. طيب أنا أشوف نقف نختفي بهذا، صلى الله عليه وسلم. في سؤال أو استفسار؟ ما بالمثلين شو ماذا أخذ؟ هو خرج ما قدر بوقت ما بأصل الشر، يعني مثل ما قلنا لو قدر بالموت تضيق وقت الصلاة بالموت. صورة شو ممكن؟ يعني قلت لك أذان الظهر حكم عليه بالإعدام الساعة 5، فالآن ضاق وقت الصلاة ليس عن كيف، أصبح من أذان الظهر ليس عن كيف، الآن لو فعلها في وقت قبل الساعة 5 هم طبعا قالوا ما تسمى أذان. ليش؟ لأنه في وقت في هذا الوقت ضاق عليه الوقت وتحد، وأصبح كأنه وضع له توقيت جديد مو من الشرع، واضح؟ يعني أصبح الآن ألغي توقيت صلاة الظهر اللي كان على المسلمين عموما وهو يشملهم، ووضع له توقيت خاص به، هذا لا شرع. لكن من وين جاء هذا التوقيت؟ من العقل وليس من الشرع، لأنه ما يسمع. فهذا قالوا ما يسمع، لكن هي قلنا يا جماعة هذه ألفاظ لا مشاحة، لا مشاحة.